عندي مبلغ 7000 دينار، لم أخرج زكاتها حتى الآن، حيث أنني أعزب وأختي عزباء ولا أملك دارا للسكن ولا أثاث، حيث أسكن حاليا في بيت من الطين ورثته أنا وأشقائي ووالدتي عن والدي، فهل علي أن أخرج الزكاة أم لا؟ أرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرا. نعم عليك الزكاة، لأن المؤمن يزكي ماله الذي عنده إذا دار عليه الحول، ولو أنه أعده لشراء بيت أو لتزوج أو لقضاء دين أو لغير هذا من الأمور التي تهمه، إذا حال عليه الحول يزكيه. نعم جزاكم الله خيرا.